ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان أمير على المدينة. قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء من أوساط المفصل. قال أبو عيسى وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل بأكثر من هذا وأقل، كان الأمر عندهم واسعا في هذا. قلت والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. وبه قال الشافعي وكذا قال ابن المبارك يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. وبه قال أحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب، يقرأ بقصار المفصل. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وقال تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وروي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلته بالجمعة والمنافقين. هذه قراءة صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها. فطبح لنا من هذه الأحاديث أن الغالب على هدي صلى الله عليه وسلم الإطالة في صلاة الفجر نسبيا بالنسبة لسائر الصلوات، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الصلوات في هذه الصلاة أي الفجر يقرأ بالستين إلى 100 كما جاء في الصحيحين. وورد غير ذلك، ورد أنه قرأ بالشمس، ورد أنه قرأ بالفلق، و هذا لم يكن غالبا له صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح يقرأ بالستين إلى 100 من طوال المفصل، يقرأ بالقاف، يقرأ بالذريات، يقرأ بالطور، هذا هو الغالب قراءته صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ بغير ذلك فإنه محمول على الجواز في بعض المرات. فعلى الإمام أن يتعاهد الناس وأن يرفق بهم وأن يصلي بما يجمع قلوبهم عليه. فلو قرأ مثلا بطوال المفصل زي قاف يجعلها ركعتين أو يجعل مثلا حجرات على ركعتين هذا لا بأس. ولو قرأ بقاف في ركعة وقرأ في ركعة بالتكوير فلا بأس، الأمر في ذلك واسع ومراعاة حال الناس أمر مهم في هذا. فإن السنة استوعبت هذا كله، قرأ صلى الله عليه وسلم بالتكوير وقرأ بالفلق وهي من القصار قصار المفصل، ولكن قرأ بها في بعض المرات. فالإمام له سعة في ذلك إن شاء الله. هذا هو الحال،

يقال هو قول عبد الله ابن عمر، ويروى ذلك عن عروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد ونافع ابن جبير، وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو قول للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهرا. يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما لي أنازع القرآن. قلت: وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة. والدليل عليه ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها. والمخالجة المجاذبة، وهي قريب من قوله نازعنيها، وأصل الخلج الجذب والنزع، كأنه ينزع من لسانه. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر ابن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البيضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قلت: وكذلك السنة في القراءة وفي كل ذكر يأتي به خلف الإمام أن يسمع نفسه ولا يغلب جاره. قال الشعبي: إذا قرأت القرآن فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتفقه قلبك، فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. نعم، هذا المبحث الطيب ذكره البغوي رحمه الله تعالى حقيقة، وجمع بين الأدلة الوردة في الباب، وهي القراءة خلف الإمام، فإنهم ما وقع فيها التنازع بين أهل العلم: هل يقرأ خلف الإمام مطلقا السرية والجارية، أو لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، أو يقرأ في السرية دون الجهرية؟ والمراد بالقراءة هذا كل قراءة الفاتحة، وإلا فأهل العلم متفقون على أنه لا يقرأ خلف الإمام سوى الفاتحة، وإنما المراد بهذا المبحث من القراءة وغير ذلك، المراد بذلك والقراءة بالفاتحة. وإنما وقع التنازع في القراءة في الفاتحة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. لهذا وقع في الظاهر تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهنا ظهر التعارض في الظاهر: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أمر بالإنصات حال قراءة القرآن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في حديث الكتاب، هذا أمر بقراءة الفاتحة. لهذا وقع التنازع بين أهل العلم على ما ذكرنا لكم: منهم من قال القراءة مطلقا في السرية والجهرية، ومنهم من منع القراءة مطلقا سواء السرية أو الجهرية، ومنهم من فصل فجوز ذلك في السرية ولم يجوزها في الجهرية. ولكل وجهة. فالذين رأوا بالقراءة مطلقا غلبوا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأوجبوا ذلك كله. ودعموا أيضا ذلك بما بأول حديث ذكره البغوي رحمه الله تعالى هنا، حينما قال صلى الله عليه وسلم مالي ونازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، والحديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب، واستثنى الفاتحة من سائر القراءة، فدل هذا على أن الفاتحة تقرأ في الصلاة السرية وفي الجهرية، فيما يجر فيه الإمام وفيما يسر به الإمام. وأيضا بما ورد من حديث أبو هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. فقال رجل يا أبو هريرة إننا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي حديث مالي أنازع في القرآن، فدل هذا على أن أبو هريرة رضي الله عنه لم يفهم من الحديث الذي رواه مالي أنازع في القرآن عدم القراءة مطلقا، وإنما استثنى الفاتحة فقال اقرأ بها في نفسك. لما سئل إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. فأشار البغوي هنا إشارة لطيفة إلى أن راوي هذا الحديث ما ينازع في القرآن هو أبو هريرة، وأن راوي الحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أيضا أبو هريرة، ولما سئل عن الفاتحة قال اقرأ بها في نفسك. فدل هذا على أن ترجيح أبي هريرة لروايته هنا هي التي بينت المراد من روايته الأولى مالي أنازع في القرآن الدالة على مطلق أو على منع مطلق المنازعة، وأن ذلك يستثنى منه الفاتحة وتحمل المنازعة على غير الفاتحة. هذا أدلة من قال غالبا بوجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. ومن العلماء من قال يقرأ ذلك في السرية أما الجهرية فلا يقرأ، وغلب قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحيث أيضا مالي أنازع في القرآن. ومنهم من قال لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والذي يترجح من هذه الأقوال كلها مذهب من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وهذا مذهب غالب الخلفاء الراشدين، ومذهب عمر، ومذهب عثمان، ومذهب علي رضي الله عن الجميع، ومذهب غالب أهل العلم، وهو أيضا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى ومال إليه وبوب عليه، فقال باب قراءة الفاتحة في السفر والحضر إماما ومأموما ومنفردا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الذي يظهر الحقيقة من الأدلة، ويمكن الإجابة عما ذهب إليه باقي العلماء. أما من ذهب إلى حديث ما لأنازع في القرآن ومنع من ذلك الجهرية، فكما قال هنا البغوي رحمه الله تعالى أيضا وأشار إشارة لطيفة إلى أن المراد بحديث ما لأنازع في القرآن هو القراءة التي تكون بصوت مرتفع يشوش على الإمام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بكذا في صلاة الظهر، قال من قرأ بكذا، يعني أن النبي سمع قراءة المأموم، يعني أن المأموم جهر إلى درجة أن النبي سمع وقال ما زلت تخالجنيها. فيكون هذا هو المنهي عنه، وهو المراد بالمنازعة أن يرفع المأموم صوته بحيث ينازع الإمام، بحيث يشوش على الإمام وعلى المأمومين. وأما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا أقوى ما يكون من أدلة من منع، ونقول هي عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب. ولولا حديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب لكان تقديم الآية أقوى، لأن الآية وردت في الصلاة كما ذكر ابن كثير وغيره أن هذه الآية وردت في الصلاة. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا، الإنصات لولا حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لكانت الآية أقوى من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكنا نقول بأن الآية إنما تقدم في الصلاة الجهرية وتكون الفاتحة في الصلاة السرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص وأوضح وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على استثناء الفاتحة. هذا خلاصة هذا المبحث في هذه المسألة، وأن الراجح من أقوال العلم في هذا كله أن الفاتحة تقرأ في السرية والجهرية قرأ الإمام أو أصر، ولكن الأفضل أن تقرأ في سكتات الإمام، تقرأ في سكتات الإمام. لكن لو لم يتسنى لك القراءة إلا أن تقرأ والإمام يقرأ فلا بأس أن تقرأ، فذاك شيء يسير. هذا كله فيما يتعلق بالفاتحة. أما غير الفاتحة من قراءة السورة بعد الفاتحة فإن هذا لا يشرع ولا يجوز، ولا حتى دعاء الاستفتاح إذا لم تقرأه حتى قرأ الإمام فإنك لا تقرأه، كما أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا يقرأ شيء من ذلك. يعني كل هذا التنازع إنما هو في فاتحة الكتاب. لكن لو قرأ الإمام كبر ثم قرأ وأنت لم تستفتح لا تستفتح، أو تقرأ سورة غير الفاتحة لا يشرع لك، إنما التنازع في الفاتحة لقوة دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، وحديث لا صلاة إلا من يقرأ بفتحة الكتاب، وكون القراءة ركنا من أركان الصلاة بالفاتحة. أما ما عدا الفاتحة فإنها سنة باتفاق، ولهذا لو أن الإمام قرأ الفاتحة ثم ركع فإنه لا تبطل صلاته، بل ولا يسجد سجدة سهو، لأنها القراءة سنة، وتارك هذه السنة لا يسجد للسهو، تارك السنة لا يسجد للسهو، فلو ترك القراءة كلها ثم ركع فإنه لا يسبح له ولا يسجد للسهو ولا غير ذلك. ونقول استثناء النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وفهم أبي هريرة رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فالذي روى ما لي أنازع في الصلاة هو الذي روى اقرأ بها في نفسك، لما سأله رجل فقال أبو هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ في نفسك. وأبو هريرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وهو أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بهدي الصحابة وهو روى هذه الأحاديث، فإذا أبو هريرة أعلم من جهة الواقع والعمل ومن جهة الرواية. نعم، فبهذا يتبين أن الراجح هو ذلك، وهذا هو ما مال إليه أيضا من معاصرين مشايخنا كشيخ ابن باز رحمه تعالى وشيخ ابن عثيمين. وإن كان ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية هو التفريق بين السرية والجهرية، فقدم دلالة الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. والحقيقة هذا قوي لولا ورود الحديث الخاص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال باب ما يجزئ الأمية والعجمية من القراءة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الوهاب الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود سليمان ابن الأشعث قال أخبرنا وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن

ويمده هاويا. وكذلك في السجود لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. وقال إبراهيم النخعي: التكبير جزم والسلام جزم، يعني لا يمدان ولا يعرب أحدهما ولا يعرب آخرهما، بل يسكن فيقول الله أكبر ولا يرفع الراء. وقال أبو هريرة: حذف السلام سنة، حذف السلام سنة. قال ابن المبارك: لا يمده مدا. باب ما يجزئ الآدمية والعجمية من الصراف. يعني هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى: بعدما قرر في الباب الماضي وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية والجهرية، بيّن هنا في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: إذا لم يحسن قراءة الفاتحة، رجل أعجمي لا يقرأ الفاتحة ولا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا عليه مع وجوب قراءة الفاتحة ووجوب الأمر بذلك كما مر معنا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، قال لا تفعل إلا بفتحة الكتاب. طيب إذا لم يكن يحسن قراءة الفاتحة ماذا عليه؟ هنا أيضا يأتي الدليل الآخر، هو قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الرجل رجل أسلم أو وهو أعجمي ولا يستطيع أن يقرأ بفتحة الكتاب إلا بعد أسبوع حتى يتعلمها، فماذا عليه؟ نقول له: لا تصلي حتى تتعلم الفتحة. أم ماذا؟ فهنا ذكر البغوي رحمه الله تعالى أنه إذا لم يحسن قراءة الفاتحة فإنه يقرأ بسبع آيات من غير الفاتحة من القرآن إن كان يحفظ. يعني واحد لا يقرأ الفاتحة لكن حافظ الإخلاص والفلق مثلا، ولكنه لا يحفظ الفاتحة، فنقول خلاص اقرأ بالإخلاص والفلق. طيب لم يحفظ شيئا من القرآن مطلقا، نقول له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقدر الفاتحة. طب لا يحسن أن يجمع بين أربعة، لا يحسن إلا أن يقول لا إله إلا الله، نقول خلاص قل لا إله إلا الله، هذا الذكر بقدر الفاتحة. المهم أنه يملأ هذا الركن وهو القيام بهذا الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند بعض أصحاب السنن: اقرأ سبحان الله والحمد لله إلى آخره. فدله صفرما على الذكر، فدل هذا على أن الذكر يكون عوضا للفاتحة إذا لم يحسن المأموم، إذا لم يحسن المصلي قراءة الفاتحة، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ولهذا القاعدة عند العلماء: لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة. نعم واجب، لكن هذه الواجبات تسقط مع الأعذار، من هذه الأعذار عدم التمكن من قراءتها. لكن الواجب على المسلم أن يتعلم، لا سيما إذا كان عربيا، أن يتعلم الفاتحة وأن يحاول أن يتعلم الفاتحة. ومثل ذلك مثلا آباؤنا وأمهاتنا كبيرات السن قد لا تحسن الصلاة طيلة عمرها، ثم تأتي المرأة قبل أن تموت عندها 80 سنة فتريد أن تصلي وهي لا تحسن الفاتحة، وأصبحت قدرتها على تعلم الفاتحة صعبة جدا. طيب ماذا نصنع؟ نعلمها إزاي؟ نقول خلاص أنت بقالك 80 سنة لا تصلين، موتي بقى بلا صلاة. نقول لها: لا صلي واقرأي ما تصلي، احفظ شيء تقول أحفظه، قل هو الله واحد. نقول لها: اقرأي قل هو الله واحد. فلا إشكال. هذه المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى: سقوط الفاتحة عمن لم يحسن قراءة الفاتحة، إما لعجمة عنده أو لصعوبة تعلم إذا كبرت سنه أو كذا. طيب المسألة الثانية: مسألة التكبيرات في الصلاة. فإن التكبيرات في الصلاة واجبة إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن عند الجميع. وبعض العلم يرى أن التكبيرات تكبيرات الانتقال سنة، وهي كما قال هنا رحمه الله تعالى بأنها 22 تكبيرة في 4 ركعات، تكبيرة الإحرام 1، إلى الركوع 2، إلى السجود 3، الرفع من السجود 4، الهوية إلى السجود 5، القيام 6، هذه كم؟ 6، ثم الركوع 7، السجود 8، القيام السجود 9، السجود مرة ثانية 10، القيام 11، ثم وهكذا. يبقى المجموع 22 تكبيرة، منها تكبيرة الإحرام هي الركن. وسائر التكبيرات اختلف أهل العلم، فعند الحنابلة يرون وجوبها، وبعضهم يرى السنية. والذي يفرق من جهة الحكم بين من يرى الوجوب ومن يرى السنية هو الفرق بين ترك الواجب وترك السنة. فترك الواجب إن كان سهوا فأجبره بسجود السهو، إن كان عمدا تبطل الصلاة. وعليه فعند من يوجب التكبير، من ترك التكبير عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فلا يسجد له السهو. وعند من يرى السنة لو تركه عمدا لا تبطل صلاته، لو تركه عمدا لا تبطل صلاته. وهذا التكبير تكبيرات الانتقال ما موضعها؟ موضعها يكون حال الانتقال، حال الانتقال. ومن الخطأ الشائع في هذه التكبيرات أن بعض الناس يكبر وهو قائم ويفرغ من التكبير، أو وهو مثلا راكع فيجعل التكبيرة كاملة حال قيامه، أو يجعل التكبيرة كاملة حال ركوعه فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، أو ينتظر حتى يركع فيقول الله أكبر. وكلاهما أخطأ، فمن أتى بالتكبير وهو قائم أخطأ، ومن أتى بالتكبير وهو راكع أخطأ، لأنه أتى بالتكبير في غير محله. فإن أتى به وهو قائم ما كبر، لأن القيام ليس محل التكبير، وإذا أتى به وهو راكع ما كبر، لأن الركوع ليس محل التكبير. إنما لابد أن يأتي به إيه؟ لابد أن يأتي حال الانتقال، حال الانتقال. يقول الله أكبر بين الركنين، ولو بدأ وهو قائم وأنهى وهو راكع لا بأس، المهم أن يأتي بتكبير حال الانتقال. بعض الناس يقول لكن أحيانا أنا أصلي وأصلي في الميكروفون والناس لا يسمعون أو كذا، نقول خلاص امسك الميكروفون بيدك، امسك الميكروفون بيدك، لكن لا تشغل الميكروفون. حتى بعضهم إذا أراد السجود يقول الله أكبر ثم يسجد، يعني يقول يكبر وهو قائم، فيبقى عنده في القيام الآن ربنا ولك الحمد وعنده التكبير، وليس في القيام تكبير، إنما التكبير عند الهوي من السجود، من الهوي إلى السجود. ومما يتعلق بهذه المسألة أيضا صفة التكبير، فإن بعض الناس يقول مثلا الله أكبر أو الله أكبر، وكلاهما ممنوع، فلك لا تمد صوتك بالتكبير فوق المعهود اللي هو الله أكبر، فالمد يكون طبيعي، لا تمد فوق حركتين في الله، ولا أيضا تحرك حرف الراء بأي حركة، لأنك تقف فتسكت فتقول الله أكبر. فإذا التكبير والتسليم، فإنك تحذف التسليم فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأئمة يأتي عند التكبيرات فيمد صوته في بعض التكبيرات، وبعضهم يمد صوته عند التشهد سواء الأوسط أو التشهد الأخير، فإذا جاءت الشرق الأوسط يقول الله أكبر أو كما يقولون، من أجل تنبيه الناس إلى أن هذا موضع الإيه؟ موضع التشهد، وهذا خلاف السنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز بين تكبيراته، تكبيرات واحدة، فإن قال لكن هذه مصلحة يتنبه الناس إلى أن هذا الموضع، لا، الناس ينبغي على الواحد أن يخشع في الصلاة ولا يتذكر أنه جالس سيجلس التشهد بإطالة التكبير، هذه مصيبة لو لم يكن الناس يتذكرون إلا بهذا. ولهذا بعض المساجد يحرص عليها جدا، حتى بعضهم قال الإمام إما أن تفعل هذا وإما أن تترك إيه إمامتنا، تفعل هذا ترجمه، يبدو أن هم إيه يعني في دنيا أخرى وفي عالم آخر، فيريدون من يذكر. وبعضهم الآن يأتي مثلا السجدة الأخيرة، ما في تمييزات، في طبعا كل واحد يجتهد، اللي اجتهد فيطيل التكبير عشان يبين أن الصلاة انتهت أو كذا، واللي الآن بيجتهد فيطيل السجدة الأخيرة، يبقى معروف إذا أطال الإمام السجدة يبقى خلاص وصلنا يا جماعة إلى آخر محطة، هذه المحطة الأخيرة، يبقى معروف إذا أطال السجدة يبقى هذا يبقى عليه الأخيرة، هذه الركعة الأخيرة. ولهذا لو صلى بهم إمام لا يفعل هذا يتلخبطوا، يعني مثلا لو يجي في التشهد الأوسط الله أكبر فهتلاقي ناس أيمة، لأنها تعودت أنه لازم عند الأوسط يبقى يأخذهم على واحدهم الله أكبر، خلاص معروف كده ديت يعني أعد، سواء أنت كنت ساهي أو كذا يبقى ده موضع عليه. لكن لو جئت فقلت الله أكبر طبعا هيقوم على طول وانت جالس يحصل لخبط، فهذا كله لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يغير صوته في شيء من التكبيرات أو يمد في شيء من التكبيرات دون تكبيرات. نعم، تابعنا نكتصر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.